واليهود والنصارى اليهود الذين أرسل إليهم عيسى موسى عليه السلام والنصارى الذين بعث بهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فمن كان من أهل الكتاب وآمن بنبيه ثم من الله عليه الإسلام فآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فإنه يؤتى أجره مرتين. ومن حين بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يتعين على كل أحد من الجن والإنس أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون من النار ولا ينفعه قوله إنه يؤمن بنبيه، لأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الشرائع كما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذا يدلنا على أن اليهود والنصارى بعد بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فإن قولهم إنهم مؤمنون بنبيهم لا ينفعهم، لأن الله نسخ الشرائع ببعثته صلى الله عليه وسلم. فرجل والعبد الذي يؤدي حق الله وحق مواليه حق سيده، يعني فهو يؤدي حق الله ويؤدي حق سيده فله أجر. والرجل الذي له أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها، وهذا هو محل الشاهد لإيراد الحديث في كتاب العلم، وهو الذي عقد له الترجمة في قوله باب تعليم الرجل أمته وأهله، لأن هذا في تعليم الأمة، وأما الأهل فهذا يفهم عن طريق الأولى. إذا كانت الأمة يعني يعلمها الرجل ويؤدبها ويقوم مأجورا على ذلك، يعني ففيه بيان فضل تعليم الأمة، فإن تعليم الأهل والزوجة حرة من باب أولى. إذا كانت الأمة يعني تأديبها وتعليمها فيه أجر، فكذلك تعليم الرجل أهله زوجته يعني فيه أجر عظيم. ومن أجل هذا جمع البخاري بالترجمة بين الأمة والأهل، لأن الحديث في الأمة ولكن يفهم من تعليم الأهل من باب أولى، يفهم من تعليم الأهل لهم زوجة من باب الأولى. ورجل كان له أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم أعتقها من زوجها فله أجران، يعني أجر لكونه أدبها وعلمها وأجر لكونه أعتقها وتزوجها، حصل الأجر يعني في كونه حصل منه الإحسان من عدة جوانب، يعني في التأديب والتعليم وفي الإعتاق والتزوج لها. وفي أول الحديث قال: رجل آمن بنبيه. كلمة رجل هنا لا مفهوم لها، وكذلك المرأة النبية التي آمنت بنبيها وآمنت محمد صلى الله عليه وسلم لها هذا الأجر، فإذا فذكر الرجل هنا لا مفهوم لها، يعني معناه لا يخرج المرأة أو لا تخرج المرأة، وإنما جاء ذكر الرجل لأن الغالب هو أن الخطاب مع الرجال، الأصل هو تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام، إلا ما جاء دليل نقص الرجال عن النساء فهذا المعتبر دليل، إلا فإنه إذا لم يأتي دليل يبين أن هذا الخطب خاص بالرجال أو أنه من خصائص الرجال فإن الأصل اشتراك الرجال والنساء في ذلك. وإنما ذكر الرجل أو لفظ الرجل لأنه غالب أن الخطاب مع الرجال، وغالب أن الخطاب مع الرجال، ولهذا يأتي نصوص كثيرة حديث الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر إناطة الأحكام بالرجال مع أن الحكم يشمل الرجال والنساء. ومن ذلك الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم رمضان فليصومه، وكذلك المرأة التي كانت تصوم أيضا حكم حكم الرجل، فجلس يقول ما وجد متاعه عند رجل فكذب فهو حق به، وذلك المرأة إذا وجد المتاع عند امرأة قد باعها وقد أفلسه فإن الحكم ليس خاصا بالرجل. وإن ذكر الرجال هنا في هذه الأمثلة من أجل أن الخطاب غالب مع الرجال، إذا فلا مفهوم له بمعنى أن المرأة إذا آمنت بنبيها ثم آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون لها الأجر، فالأجر للكتابيين الذين آمنوا بنبيهم وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانوا رجالا أو نساء. وإنما ذكر الرجل لهذا السبب الذي هو كون الغالب عن الخطاب مع الرجال والنساء تدخل سبعة. وفي آخر الحديث أبو هريرة قال خذها بغير شيء وقد كان يرحل فيما هو دون هذه المدينة. عامر الشعبي خذها بدون شيء وقد كان يرحل في مثل هذه المدينة فيما هو دونها في المدينة. المقصود الذي يخاطبه رجل أبو عامر الشعبي ليس هو الراوي عنه الذي يخاطبه الشعبي ليس هو الراوي عن الإسناد هو صالح بن حيان، وإنما يخاطب رجلا خراسانيا جاء وسأله عن الرجل يتزوج الأمر يتزوجها فساق له الحديث. جاء رجل خراساني إلى عامر الشعبي وسأله عن رجل يتزوج الأمر يعتق الأمر يتزوجها فقال حدثنا أبو هريرة ثم ساق الحديث. ومقصود ذلك أنه ما قال له الجواب إلا عن طريق إيراد الحديث كاملا. وهذه طريقة السلف أنهم أحيانا عندما يسألون عن شيء ويكون بيان هذه المسألة موجودة في الحديث يسوق له الحديث كاملا وفي سوق الحديث يعني بيان الجواب لأنه أجابه وأعطاه الدليل، فهو بدلا من إجابته أعطاه الدليل المشتمل على الجواب ولما سأل خراسان عام شعب وفاق الحديث وهو يشتمل على جوابه قال له خذها بغير شيء وقد كان يرحل فيما هو دون هذه المدينة، يعني خذ هذه الفائدة أو جواب هذه المسألة أو خذ هذا الحديث الذي هو مكتمل على جواب سؤالك بدون شيء وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة. المقصود من هذا حفظ الشعبي هذا الرجل على حفظ الحديث وعلى حفظ هذا الجواب وعلى اهتمام به، وبيان أن هذا الجواب كان يتعب عليه أو على مثله أو على ما هو دونه ويرحل من أجل ظفري بالفائدة، وهو حصلها بدون سفر وحصلها بدون تعب، فهو ليس في ذلك امتنان، وإنما المقصود من ذلك حسه ولفت نظره إلى أن سلف هذه الأمة كانوا يرحلون بتحصيل الفائدة بدون عناء ومشقة، مع العناء والمشقة قد كان واحد منهم يرحل شهرا كاملا لأن يعني محصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يسمعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة، يعني جماعة من التابعين يحدثون غيرهم من التابعين بحديث عن الصحابة، فما يكتف الواحد منهم أنه سمع الحديث من تابع الصحابي، بل يرحل ويسافر إلى هذا الصحابي من أجل أن يقول عنه مباشرة من أجل الواحد، يقول عنه مباشرة وبدون واحد. وليس المقصود من ذلك الامتنان على هذا الرجل ويعني الاثناء عليه الاثناء عليه، وانما المقصود من ذلك حثه وحثه الى ان يحفظ هذه الفائده وان يهتم بها وان لا يتهاون في امرها، لان الصيغه التي قالها عامل الشعبي لهذا الرجل الخراساني يعني فيها الحفظ، فيها بيان الاهتمام بالشيء. وهكذا كان العلماء عندما تأتي فائدة يعني يأتون بشيء يعني يشجع ويرغب ويحسن في الحصول على هذه الفائدة. ومثل هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الميزان على أنه الإعلام على كتاب صغير الحجم ولكنه عظيم الفائده وكبير الفائده، وصفه بعض العلماء وشيخ ابن زين القاسمي في كتاب له واثنى عليه قال ان هذا الكتاب يدير لو كان بالصين ان يرحل اليه، يدير لو كان بالصين ان يرحل اليه. ومقصود من هذا الحث وبيان عظم شأن الفائدة وعظم شأن الكتاب يعني وحفظ الهمم إليه حتى يفرص عليه وحتى يطلع عليه وحتى يظهر به وحتى تحصل الفوائد. يعني المقصود أن مثل هذه العبارة من أبي هريرة من أبي الشعبي إنما هي لحفظ هذا الرجل على حفظ هذه المسألة جواب هذه المسألة، وهذه الفائدة العظيمة التي سأل عنها وأجيب بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر عليها. ومثل هذا يعني أول حديث في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم يعني لما جاء رجلان من التابعين من الوقوفة إلى عبد الله بن عمر وأخبروه بأنه وجد جماعة يتكلمون في القدر فقال أخبرهم بأنهم برأى مني وأني برأى منهم، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثنا عمر وساق حديث جبريل الطويل والمقصود منه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأتمنى بقدر خير وشر في فقر حديث كله من أجل وأتمنى بقدر خير وشر. وكذلك هنا عامر الشعبي لما سأله خراساني عن الرجل يحتفل أنه يتزوجها قال حدثني أبو هريرة قال كنت رسول يقول ثلاث مئة سنة أجار مرتين، ثم ساق الحديث وفيه ورد كان له أما فعجبها وأحسن تهذيبها وعلمها احنا ثم اعتقها وتزوجها، فاذا فيه الجواب. فاذا كانوا عندما يسالون يستدلون بالحديث ويسوقون الحديث الذي هو مشتمل على الجواب ليكونوا اعطوا فائدتين، الفائده الجواب على المساله والفائده الثانيه ذكر الدليل عليها. فهو راق الحديث الذي هو دليل وهو مشتمل على جواب المسألة فيكون بذلك أفاد فائدتين، فائدة الجواب وفائدة الدليل دون أن يقول جواب هو كذا وكذا والدليل هو كذا وكذا، وإنما فقط حديث مشتمل على المسألة جواب المسألة وهو الدليل على حكم هذه المسألة. وهذه طريقة سلف هذه الأمة كانوا يفعلون وكانوا يشجعون على تحصيل العلم وعلى الظهر له وأنه شيء نفيس حقيق بأن يرحل إليه وأن يسافر من أجله. هذا من التشجيع وبيان عظم الفائدة وأنه لا ينبغي التعاون بها. وكذلك نحن في هذا الزمان الفوائد ومسائل العلم الله تعالى هيئ لنا تهيئة ما حصلت لأحد ممن كان قبلنا، كذلك عن طريق اتباع المطابع وآلات التصوير، كذلك ركوب الطائرات التي تقطع في ساعة ما تقطعه الإبل في شهر، يعني معناها الوسائل تيسرت لنا. فمعنى هذا يسقط علينا كلام عامر الشعبي هذا، وهو أن هذه الفوائد التي كان نحصل، هذه الفوائد التي نحصلها بغير تعب نحصلها بغير جهد، كان يرحل المسألة الواحدة إلى المدينة، كان يرحل المسألة الواحدة إلى المدينة. أن هذه الفوائد التي حصلناها يعني علينا أن نحرص عليها وأن نحافظ عليها وأن نستفيد من هذه الوسائل التي تتيحت لنا والوسائل التي يكرها الله عز وجل لنا، فهي نقول الواجب علينا أن نضاعف الجهود وأن نعنى في تحصيل العلم. فقد هيئ الله لنا أسباب عن طريق السفر ساعة واحدة مقابل شهر على الرواحل، والواحد كان يجلس ويبدأ أو يتأجر من يبدأ، ونحن ما نحتاج إلى هذا، نأجر الألف السخريك وندخل الصفحة أو الورقة ويخرج لنا بعد دقائق مجلد كبير عن طريق التصوير، أو كذلك نحط الكتاب مطبوعا ونقتنيه بدون ما نتعب بالكتابة أو نستأجر بالكتابة. ثم كذلك هو الإنسان يعلم أن هناك كتاب معين في بلد معين فيرحل إليه بالطائرة ساعة أو ساعتين، قد كان يرحل الأشهر في ذلك. أما التنسيق على المدينة بقول عامر الشعبي فإن هذا مقصود، يعني كان لما كانت المدينة يعني الصحابة متواجدين فيها فكان الناس يرحلون إلى المدينة من أجل أن يلقوا الصحابة الله عنهم وارضاهم، الذي يلقوا الصحابه ويقول عنهم. كان هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرحل المدينه من اجل السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في زمن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وصدر من خلافه علي رضي الله تعالى عن الجميع كان يرحل المدينه. ثم بعد ذلك تفرق الصحابه بالاثار، وكان كانوا يأخذون حديث أهل بلدهم ثم يذهبون إلى بلاد مختلفة، لأن الصحابة تفرقوا ووجد منهم من كان في اليمن من كان في الشام من كان في مصر من كان في يعني في هنا وهنا. إذا التنصيص على المدينة لأنها كانت ملتقى وهناك وكانت مقصد. ومن أجل هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كثر الآخرون عنه لأنه بقي في المدينة، كانت المدينة تدخل ووفى إليها، فمن كان فيها يسر الآخرون عنه، كانت المدينة يسر الآخرون عنه لأن المدينة تدخل ويستفيد الناس ممن كان فيها. والإسناد فيه في بعض النسخ حدثنا محمد هو بن سلام، وفي بعضها حدثنا محمد بن سلام، وفي بعضها حدثنا محمد دون أن ينسب. لكن النسخة التي فيها حدثنا محمد هو بن سلام هذا لا يكون كلام البخاري، إنما كلامه من دونه، لأن البخاري لا يحتاج إلى أن يقول هو بن سلام، إنما يقول حدثنا محمد بن سلام. ولكن البخاري ممكن يقول في شيوخ شيوخه، يعني عندما يروي عن شيخه وشيخه لا ينسب شيئا فهو من اجل ان يميزه يقول هو فلان الذي سمعه من شيخه مثل فقط. ولكن عندما يريد ان ينسبه لا ينسبه لانه لو نسب يقول ان هذا كلام شيخه، لكن من اجل ان ينسبه وان يوضحه ووضح المراد ويجيز الكلام ياتي بلفظ المسلم لانه ليس له من شيخ يقول هو من فلان. أما في البخاري عندما يروي عن محمد بن سلام لا يقول عن محمد هو بن سلام، لأن لا يحتاج إلى كلمة هو، لأنه يقول حتى محمد بن سلام هو شيخ. لكن الذي دون البخاري هو الذي يحتاج إلى أن يوضح هذا الشيء في البخاري وأنه هو بن فلان. وإذا وهنا أن محمد هو بن سلام لا يقول هو بن سلام كلام البخاري، وإنما كلام من دون البخاري. وأما البخاري فإنه يقول مثل هذا الكلام في شيخ شيخه، أما في شيخه لا يقول هذا الكلام. لكن تلميذ البخاري هو الذي يقول هو من سلام، لأنه سمع من البخاري محمد، ويعني معروف يعني أنه يعني يحدث عن شيخ محمد بن سلام، فهو من أجل أن يوضح يأتي بلفظ يدل على المراد ويدل على ان هذا ليس كلام الشيخ. هذه طريقه ابن حجر رحمه الله، وهذه من عنايته، وهذا كثير في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري. يعني يقول الراوي يعني جاء في الاسناد هو من فلان، المقصود بذلك انه لم يقولها الذي روى عنه، انما قالها من دون الذي روى عنه، قالها من دون الذي روى عنه. ولم وكلمه هو يكون بهو او يعني فلان او يعني من فلان، يعني هذه يبينون ان نقول ان الراوي عنه ما قال لم يقل هذا، ولو انهم قال فلان بن فلان لظن ان الراوي عنه هو الذي قال فلان. لكن لما جاء هو من فلان او يعني فلانا عرف ان هذا ليس كلام الراوي عنه، وانما هو كلام من دونه اتى لما يوضحه ويبين المراد، واتى بهذه الصيغه التي عرف بها ان الكلام ليس كلام الراوي عنه. وهذا من دقه المحدثين وعنايتهم وحرصهم على المحافظه على الصيغ وفقا لما سمعوها من مشايخهم. واذا ارادوا ان يضيفوا شيئا اتوا يريدون على ما لقوا منهم. فهذه العباره وهي ابن سلام هو ابن سلام، لكن كما قلت لم يقل هذا البخاري، لان البخاري لا يحتاج الى ان يقول هو ابن سلام، ولكن اللي يحتاج اليه هو الذي يسمع من البخاري عندما يريد ان يوضح، يعني يضيف الى كلام البخاري عباره قيم المراد وتعيين شيخ البخاري وقول هو ابن فلان. قال ابو محمد بن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا قال بن حيان قال قال عن الصالح حدثني ابو برده عن قال بن حيان هذا خالق بن صالح بن حيان وحيان الذي هو جده او جد خليله لقبه حي ومشهور بلقبه الاكثر من اسمه، وكذلك اولئك ينسبون اليه ويقال عنهم من حي، ولهذا كثيرا ما يقال صالح بن حي هو صالح صالح بن حي هو صالح بن حي. وانما احيانا يذكر يعني جده بالاسم واحيانا يذكر باللقب، واللقب اشهر من الاسم، ولهذا كثيرا ما يقال عنه صالح بن حي وهو من الفقهاء، هذا من الفقهاء وهو محدثين، ولهذا ياتي في الزبط قال به فلان وصالح بن حيان. هو صالح بن حيان هذا، هو صالح بن حيان الذي يروي عن عامر الشعبي. وكما عرفنا قد يفهم الجملة اللي في آخر الحديث أن الشعبي قال عن صالح بن حيان، وهو إنما قال هذه خراسانية فعلا، وقد جاء ذلك مبينا في بعض الروايات. قال ابن حيان يعني روى عن الشعبي، وجاءه رجل خراساني وسأله عن رجل تزوج الأمة ويعتقدها تزوجها، فقال حدثني أبو هريرة قال كذا عن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي بردة، نعم عن أبي بردة، عن أبي قال عن أبي أبو موسى رضي الله عنه قال ثم قال أعطيناها ثم أعطيناها بدون شيء، فقد كان يرحل بمحوذينها إلى المدينة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قال أخبرنا محمد بن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا خالد بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أتى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأسلمها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. باب عظة الإمام النساء وتعليمهم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرب والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عني عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. عقد البخاري قرنا سابقا ويتعليم الرجل امته واهله، عقد هذا القرن وهو عظه الامام النساء وتعليمها، يبين ان تعليم النساء امور دينهن هذا امر مطلوب، وليس خاصا بالزوج او بالرجل يعلم امته وزوجته، وانما ايضا التعليم يحصل من يعني من الامام ومن الخطباء يعني يقومون بهذه المهمة ويحصل منهم التعليم والعظة للنساء وبيان ما يعني يحتاجن إليه وما يعني يفيدهن. وهذا هو سبب في كون البخاري أول هذا الشرح ينبغي للمرجم الثالث، لأن هناك تعليم خاص وهناك تعليم عام، هناك تعليم خاص من خاص رجل يعلم أمته وزوجته، وهنا إمام يعلم النساء ويعظهن ويقصد فيهن، فهذا إنما كان في خطبة العيد كما جاء في طرق الحديث. مثلا لما خطب العيد ذهب إلى النساء معه بلال وعظهن وقال صدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر حضر جهنم، فقبل يتصدق هذا الحديث يعني فيه بيان السبب وأنه ذهب إليهن لأنه ظن أنه لم يسمعهن، هذا يفيد أن ذهابه إليهن يعني من أجل أن الصوت قد لا يصل إليهن وقد لا يسمعن. لهذا قال ظن أنه لم يسمع يعني لم يسمع النساء فذهب إليهن وخطأهن للموعظة وحثهن على الصدقة. قالت صدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر خطبيهن. فجعل النساء يرقين من أقراطهن وخواتيرهن لأن المرة تنزع القرب من أذنها وتنزع ما دمها وترقيه للثوب الذي نشره لذلك من أجل يكون فيه الصدقات ويخفف العذاب ويجيبها من العذاب لأنهن يعني لم آخر أن هناك رحضة بجهنم وأصبحن إلى الشيء الذي يخلطهن منها وهو صدقة. فهذا جاء في الحديث تتناولوا بشكل خمرة تتناولوا بشكل خمرة حتى على الصدقة وصدقة أجرها عظيم وثوابها جزيل. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للنساء السلف الذي به يتمنى من النار والذي يسمعن به عن انفسهن النار وذلك بالصدقه فدل من هذا على قدر الصدقه. وكذلك يدل على ان المراه صدق من الارض مالئه بدون زوجها. لان النساء لما وعظنا جعلنا انزعنا من اقراطهن اقراطهن من الارض الالام والفواجيه. ثم ايضا هل يدلنا على المبادره والصدقه انهن رضي الله عنهن وارضاهن ما صبر الواحد حسب البيت وبعدهن البيت بل بادرت الى انها تخرج مما كان معها من كليها وزينتها. وهذا ان يدل على ما كان عليه الصحابه من كتب الصحابيات والله عنهم عنهن وارضاهن من المبادرة إلى الخير والصدق إليه. وأن الواحد يبادر إلى فعل الخير هذا هو دليل واضح على هذا. لأن كان بإمكان المرأة أن تصبح حتى تذهب البيت ثم تأخذ خاتمة وتعطيها رب الجنة صدقة الذي هو الجعل. ولكن لما كان معنا الأقرار وخواتيم يعني جعلنا ياخذن من اقرارهن ووليهن. وفي هذا دليل على ان يعني خروج المراه يعني بزينتها كالحاجه والقرب لانهن ذهبن الى المصلى خرجن الى مكان صلاه العيد وهن عليهن هذا ولكن الله أعلم فينا كفرة لا تظهر. بل إن الله عز وجل نهى إذا كانت الزنا يعني خفية وتحرك يعني يظهر هذه الزنا منع من ذلك قال ولا يغربن بأرجلهن لما يزيد من زينتهن يعني فنع يعني الزنا كفرة. ولكن كل مرة تخرج يعني عليها الأقرار والصواتين كان دلنا على الجواز من جهاز ولكن هذا مع الإحباب يعني هذا. ولكن عند ما وعظنا ويكرنا بالله عز وجل ويكرنا من النار أفضل من المبادرة إلى صدقة وأخرجنا معهن من طينتهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. باب الحرص عن الحديث. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. الحديث عقده البخاري عقد الترجمة وهو يطرح الحديث وطرح هذا الحديث من أجل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مقابل أبي هريرة فظننت أنه لا يفرح أحد عنه غيرك بما علمت بما علم من حرصك على الحديث. أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرصه على الحديث دل هذا على هذا الحرص على الحديث. عن الشاهد من هذه العبارة لأن قال أبو هريرة بما عليك من حرصك على الحديث لأنه أثنى عليه بحرصه على الحديث دل هذا على الحرص على قول الحديث وعلى الحرص عليه وعلى السعي في تحصيله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بحرصه على الحديث فدلنا على فضل الحرص عليه وأن تحصيل العلم إنما يحصل بالحرص عليه وبالسعي في تحصيله. قد عرفنا فيما مضى أنهم كانوا بحرصهم على الحديث يستشاجرون الشهر أقل وأكثر لتحصيل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دلنا هذا على الحث على تحرير الحديث وعلى الحث بطلبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي هريرة بحثه على الحديث وفيه بيان فضل أبي هريرة بيان قبل أبي هريرة وبيان لفضيلة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وبيان لفضل الحرص على الحديث وعلى تحريره والحث عليه وأيضا على يلم على ثناء جهود إذا كان فيه مصلحة ونص يعني يتوصل عليه المضرة إذا كان فيه تشجيع وفيه تحث على يعني مضاعفة الجهود ومن غير أن ينص يعني مضرة على الموضوع. أما إذا كان فيه يعني يتوصل عليه المضرة فإنه لا يشرع وإنما يعني يعيد في هذه الحالة التي فيها تشجيع وتأييد وحث وحفظ للجنم لا بأس بذلك كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد علمت أنه لا يقر أحد أنه غرب بما علمت من خلفك على بهذا بناء عليه وخذ هذا تشجيعه وحثه على ان يحرص على ان يستمر على ما هو عليه وان يحرص ويزيد بالحرص على تحصيل الحديث وتحصيل العلم. وكنا سبقا عرفنا العلم لا يحصل بالراحه كما قال يحيى بن ابي كثير فيما رواه عنه مسلم في صحيحه قال لا يستطاع العلم براحه الجسم لا يستطاع العلم راحة الجسم ما حصل راحة الجسم وإنما يحصل بالتعب من الرقة. لهذا جاء الحبيب يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قصة الجنة في مكانه الطريق الذي يؤدي إلى الجنة يحتاج إلى صبر يحتاج إلى عنا ويحتاج إلى فيه عنا وفيه مشقة ويحتاج إلى صبر. ما حصل الشيء بلا شيء لا يحصل الشيء بلا شيء وإنما يحصل الشيء بدري الشيء يدري ما يستطيع الإنسان من الجهد والوقت هذا هو الذي يحصل العلم ويحصل الغرائب. أبو هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة أسعد يعني من هو السعيد فيها من هو السعيد فيها. وقيل ان اسعد هنا رد على ذلك وان المقصود منه المقصود به الصعيد وليس اسعد تقويم. وقيل ان المقصود ذلك ان الشفاعه تكون في لكل يعني من ليس بمشرك من ليس بمشرك فإنه أهل للشفاعة وأن يشفع له، ولكن الناس تفاوتوه أو الذين حولهم هم تفاوتوه. فمن الناس من يكون عنده الأخلاق فهذا هو الذي يكون أسعد من غيره وما كان دونه. فمن العلماء من قال انه ليس نفع التقريب وانما هو بمعنى الضعيف، ومن الناس من قال انه نفع التقريب يكون الناس متفاوتون، لان كان يعني مخلقا ومن كان عنده الاخلاق فهو احق ممن حصل عنده خلل في الاخلاق، من كان عنده خلل فقال لا اله الا الله خالصا من قلبه. المفروض ان يعني الرسول قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، ولا اله الا الله لا بد ان يضاف اليه محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهما متلازمتان شهادتان متلازمتان، لا اله الا الله وحده لا شريك له، ومن بعد ومن قبل لا بد من الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والشهاده بالله بوحدانيه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله، لا بد من الاثنين. ولكنه يذكر الشهاده بالله بوحدانيه لانها يعني اصبحت يعني كان الاثنتين من الأول من هذا الشيء الواحد، يعني لا تبقى الشهادة لله وحدانية ونقى معها ولا ينفصل عنها، ولا تبقى الشهادة لله بدون الشهادة لله وحدانية بدون الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الشهادة لله وحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإنما يذكر ذكر الشهادة لله وحدانية لأن الثانية هي معنا ولا تنفق عنها، لا تنفق عنها. باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليؤتوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء. هذه ترجمه يقول عمر كيف يقبض العلم، يعني يبين ان قبض العلم انما يكون بموت اهله وموضوع حملته، لأن العالم الذي عنده العلم إذا مات مات علمه معه إذا لم يؤخذ عنه، وإذا لم يكتب اللحاس يقوم بعده فإن علمه يذهب معه، وهذا هو قبض العلم، هذا هو قبض العلم، لأن العلم لا يقبض نزاعا عن قبول الرجال فإنه يقبض بموت أهله، إذا ماتوا ذهب علمهم معه كل إذا أخذ عنهم أو كذب وبقي بعده. ولهذا جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع علمه عن الأولى بالبلاء، فقدته في الجارية أو علمه انقطعوا به أو علمه صالح يدروه أو علمه انقطعوا به، فما أخذ عن التلاميذ أو له مؤلفات بقيت بعده وظهور الناس، فهذا هو الذي يبقى بعد موته. وأما إذا لم يقم العلم ولم يكن له مؤلفات فإن ما معه من العلم يموت معه ويذهب معه، يعني لا يظهر به. إذا فذهاب العلم لذهاب أهله لذهاب حملته. وقال رحمه الله عقد هذه الترجمة وقال باب كيف يقرب العلم، كيف يقرب العلم. ثم ذكر على الأثر عن عمر بن عبد العزيز في ولايته وكانت في نهاية المئة الأولى، نهاية المئة الأولى، لأنه رضي الله عنه 90 مات سنة 1901، ولا نقول سنتان. كتب إلى أبي بكر بن حزم وكان عامله على المدينة، وجاء في بعض الآثار أنه كتب إلى عماله، يعني أن أكتب ما عندكم من العلم لأني خشيت دروس العلم، يعني دروس يعني كونه يندلف ويذهب ويذهب لذهاب أهله. وقبل ذلك كان الناس يعتمدون على السمع، ولكن الأشياء التي كشي على القرآن كشي على السنة، وهي كون الحفظ، يعني كون أهل العلم يموتون دون أن يدون ما عندهم من العلم، دون ما عندهم من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم ما له بأن يدونوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إني خشيت دروس العلم، يعني دروس يعني دراسة وذهاب إلى هذا أهل. والشيء إذا كتب حفظ عليه، حفظ القرآن، حفظ الصدر، وحفظ الكتاب، حفظ الصدر وحفظ الكتاب. ولما كان حفظ الصدر يذهب بموت صاحبه، فإن حفظ الكتاب يعني وزيادة العلم في الكتب يعني ونقلها، يعني هذا في محافظة على العلم وفي حفظ له. إن جلالك عمر رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى عماله، وكما في بعض الروايات، وهنا إلى عامله أبي بكر بن عمرو بن حزم لأن يكتب، وكان عامله على المدينة أن يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، وانظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني شفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليؤتوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وقال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بن ذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء. يعني بعد ان ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه وارضاه وساقه بدون اثنان، ثم بعد ذلك اتبعه بالاثنان، لكن لما اتبعه بالاثنان يعني بين انه الى ذهاب العلماء، يعني كلام عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء. واما ما بعده فليس من كلام عمر بن عبد العزيز، فليس من كلام عمر بن عبد العزيز، ولكن البخاري رحمه الله لما اورد الاثر يعني اضاف اليه هذا الكلام، ثم اتى بعد ذلك بالاسناد الذي هو اسناد لهذا الاثر، وبين الذي ينهى اليه كلام عمر وهو قول الى ذهاب العلماء. اذا ما بعده ليس من كلام عمر، وانما هو من كلام البخاري، يعني يبين فضل واهميه نفع العلم وحفظه والمحافظه عليه. ولما ساق هذا الكلام المتصل وكان بعده ليس لعمر أكمل بذلك بالإسناد، وأشار إلى نهاية كلام عمر في هذا بيان الحث على جمع العلم وعلى نشره وعلى إحيائه وعلى تمكين الأكبر أو الكبير من تحصيله، وأن لا يكون سرا بل يعلن ويظهر أنه بإظهاره وإعلانه يكثر حمل الوعود ويكثر نقل الوعود. أما إذا يعني يعلن سرا ولم يتمكن أحد من الوصول إليه فإنه لا تحصل فائدة على وجه أكمل، يعني كثير من الناس. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الزرقي حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. هذا الحديث يبين ان قبل العلم خمسه قال كيف يقبل العلم، وهذا الحديث يوضح كيف يقبل العلم، يعني قال ان الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، لاننا يعني يقبض العلم بموت العلم، حتى اذا لم يبقى توفي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا تخفوا بغير علم فضلوا واضلوا. وقد بين عليه الصلاه والسلام كيفيه فضل العلم وان الله لا ينزله من قلوب الرجال ولكن يقبله بموت اهله. والله تعالى على كل شيء قدير، يعني هذا على ان ينزع من قلوب الرجال، ولكنه شاء ان يكون قبره جهاد الذي بموت اهله بموت أهله، وفي هذا تنبيه على قيام الفرق وأخذ العلم من أهله قبل أن يموتوا ويذهب معهم يذهب معهم من العلم، ونحن نعلم ونشاهد أن هناك يعني بعض العلماء عندهم علم عظيم ويحرص على تحصيل ما عندهم، ولكن لما ماتوا فقدهم الناس وهم احوج ما يكونون اليه. واقرب مثال لنا الشيخ محمد بن سبيل رحمه الله، فقد كان بيننا بين موسوعه علميه التفكير والحديث واللغه كلام العرب وكثير من الحروف، ثم بعد ذلك توفاه الله عز وجل وفقد الناس، والشيء الذي بقي معنا هو كتابه ضوء البيان، هذا كتاب الذي كتله وكذلك الكتب الاخرى، هذه التي بقي الكلام العلمي، هذه الموسوعه العظيمه ذات العلم العظيم الذي عنده وهو الحافظة القوية ذهبت معه، وبقي لنا هذا الذي كتبه كتبه الليل وغيره من كتب التي كتبها، دل هذا على يعني ان يعني ما هو واضح هذا الحديث، يعني يبين أن موسى أنها قبل كلهم وهم قبل أهله، فإذا قبض أهله الناس لوج لهم المرجع يرجعون إليه، فإذا لم يكن هناك عالم فاضطر الناس إلى أن يعني يرجعوا إلى ومن كان عندهم ممن هو مقصر عنده قصور فيقوم بذي العلم يغلون ويغلون. دل هذا على كثير من العلم وعلى الحرص على تحصيله واخذه من حملته وتلقيه منهم، وايضا كذلك هم يعني يحرصون على ذله وعلى نشره وعلى كتابته ورسالته به، وفيه من الرؤوس الذين يتخذونه وهم جهله ويرجع الناس الى اليهم ويحرصونهم فيرسلونهم بغير علم ويضلون ويضلون وبان خطوه الفتوى بغير علم، لان الناس بغير علم فانه لا يكون ضالا فقط بل هو ضال ومضل، ضال في نفسه ومضل لغيره ومضل لغيره. ثم بعد هذا قال ابن ربي او خربي، وهذا هو راويه البخاري الذي رواه عنه صحيح، وله الزيادات القليله في اسانيد عاد منها هذه الزيادات الخربي، وهي قليله جدا في صحيح البخاري، يميزها بذكره هذا من هذه الزيادات القليله الموجوده في صحيح البخاري. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في الحل؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني الأصفهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم خلقنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين، قال واثنين. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصفهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغ الحلم. هل يكون هل يجعل للنساء يوم على حدة في النساء يوم على حدة في الأرض؟ هل خص النساء بيوم من الأيام لعل النبيذ ثم قطع الحديث الذي فيه أن النساء قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا عليك الرجال فالرجال يقربون معك كثيرا ويسمعون منك كثيرا، ونحن لا نظهر بما وقروبا فجعلنا يوما فجعل لنا يوما من نفسك فوعيهن ثم جاء إليهن ووعدهن وأمرهن، وكان مما قال عليه الصلاة والسلام أن كنا امرأة قدموا ثلاثة من الولد إلا كان حجابا لعن النار، قالت المرأة هو اثنين وقالت هو اثنين. هذا الحديث يدل على ما كان عليه النساء الصحابيات من الحرص على معرفة الحق وعلى طلب السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث طلبنا منه أن يخصهن يوم يعني يأتي إليهن ورسلن منه الحديث. وعدهن ووفى عليه الصلاة والسلام وجاء إليهن وأعظهن وأمرهن وكان منها قال وهو يعني يقوم بفقد الأولاد اللي مات أنا كنا امرأة تقدم ثلاثة من الوزنين وهو إلا كان لها حجاب من النار ما فيها لم يدرك إلا كان حجابا عن النار فقالت امرأة هو اثنين قال هو اثنين يدل هذا على يعني تعليم النساء وعلى عظمهن وعلى ان فقد الاولاد اذا فقدوا وهم كبار وحصل الصبر فانهم يكونون حجابا من النار لمن لابائهم وهذا حديث وهو جبر المراه لا يدل على خصائص النساء لهذا وان الرجال لا يحصلون هذا الاجر بل هذا مثل ما تقدم يعني الشيء الذي يعني يكون خصائص النساء لا يشارك الرجال ولا يكون خصائص الرجال لا يشارك النساء هذا يخصر